ومن فقه العشرة في البيت بالنسبة للرجل أن يحرص الرجل على أن يكون خيرا لأهله، فلا يظهر منه إلا الخير لأهله، في لسانه يظهر منه الخير، في عمله يظهر منه الخير، فيكون في مهنة أهله ويساعد أهله. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وابن حبان. وقال الألباني: حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني. ومعنى الخيري ومعنى الأهل هنا الزوجات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه في بيته، فيخصف نعله ويقرب دلوه، وكان يكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، فكان وهو الذي لا أشرف منه صلى الله عليه وسلم يساعد أهله. فمن المكرمات للزوج أن يساعد امرأته وأن يقف معها، لا بأس إذا كان يحسن الطبخ أن يطبخ في بيته، لا حرج ولا عيب ولا نقيصة في أن يكنس بيته، لا حرج ولا عيب ولا نقيصة في أن يغسل ما يحتاج إلى غسل. نعم، سيأتي أن خدمة الزوج واجبة على الزوجة، لكن من كمال الزوج وكمال عشرته ومما يملأ البيت سعادة أن يساعد الرجل امرأته. لو أن الرجل غسل صحنا واحدا لزوجته لأثر ذلك في قلبها تأثيرا عظيما. وهذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم.